راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بداية جزى الله السامعين والسامعات كل خير على ما ينصتون بالحسن وعلى ما يهتمون. في الحقيقة كنا نريد أن تكون هذه اللقاءات تجاوزا للأحاديث المترفة والفكر المترف. كنا نبحث في الأصل عن ذاتنا وعن حكمة الله في التنزيل وعن حكمة الله في الخلق، ذلك أن العبد إذا عرف هذا تسارعت به السبيل وقصرت به الطرق حتى يصل آمنا مستقرا بإذن الله تعالى. ولا هداية خيرا من هداية القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسائر إخوانه من الأنبياء كانوا يدفعون المؤمنين باتجاه التخفف من هذه الرحلة ذات العنت من هذا السفر. ونجد أن القرآن بحمد الله يظلل على هذه الخيريات كلها. اللقاءة الفائتة عندما كنا نمكن لأصول الدين، لأصيل الدين، أن أوامر الله في الدين ما كانت في معزل عما جعله الناس معزلا فسموا الحياة والدين، الدين والحياة، والحقيقة ألا فارق بينهما البتة. ويظهر أن انصراف الناس وقطيعتهم عن هذا الكتاب كان من أول هذه القطيعة أو هذا الفصام يوم قبلنا أن ثمة دين وثمة حياة. ولكن بين لنا هذا الكتاب ألا فارق أبدا. وقلنا إن الدعاة لو أننا كنا ندعو المؤمنين والناس خاصة الناس بالعموم، لو دعوناهم إلى ربهم من ذات حوائجهم لا يكادون ينفكون أبدا ولا ينقطعون، كما أشرنا في اللقاءات الفائتة من أول تنزيل الكتاب اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وأشرنا أن كلمة العلق كأنها توحي للعبد السامع هذا التنزيل هذه الكلمة ذات السر العظيم، أنك على علق، خلقت بعلق، لا تنفك عن الحاجة إلى الرب المجيد لا إله إلا هو. بالتالي ما عدنا نعجب أن علمنا أن الله لا إله إلا هو بدأ آياته إلى العالمين ليعلموا أن لا إله إلا هو بالناقة والماء، وكانت آية الناقة في ذاتها كانت في الأكل في الطعام والشراب، أن قال الله في أول ذكر للناقة في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على لسان صالح: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل. فقلنا لو أننا فطنا أن الدين كان على الطعام وعلى الشراب، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عبد الله بن عمر أن سأله رجل للنبي قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. فإطعام الطعام أخي ليس كان أدبا ولا حسن خلق مجرد، ولكن ذلك هو الإسلام بشاهد النبوة. ثم آية قريش كما أسلفنا في اللقاءات الفائتة من قوله لا إله إلا هو: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فحبذا لو عرفنا نحن ابتداء الدين من رغيفنا، وحبذا لو عرفنا من عرفنا الدين كما أراد الله لا إله إلا هو. ثم نقول إن اللقاءات بإذن الله التي ستأتي سنؤكد فيها على أربع كلمات هن متن الدين كله، تلك التي في أم الكتاب، والحمد لله أن جعلها الله في أم الكتاب. في أم الكتاب بعد أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. هذه أخي السامع أخت السامعة، هذه الكلمات الأربع هي كل الدين. فلو تدبرها عبد لعلم أن ما سيأتي من الآيات بعدها إلى آخر سورة الناس إنما هي شرح لهذه الكلمات الأربع: الحمد لله رب العالمين، كلمة كلمة، وستأتي اللقاءات بإذن الله في شرحها. ولكن من الآن أعلم أن الحمد ليس الشكر، الشكر شيء والحمد شيء آخر، ولعل الشكر في أقل ما يقال في بطن الحمد. ولكن الحمد ابتداء واختصارا حتى نبقيها للسامع، الحمد هي إشارة لأن كل شيء لله، الحمد هو التمام والكل. فأن قال الله الحمد لله رب العالمين يريد أن يقول أن كل شيء له. فما سيأتي من الآيات في القرآن إنما هي تأكيد وترسيخ لهذه، هذه المعاني العظمى للدين. ثم ثمة آية في سورة البقرة، هذه الآية ستكون أم تأكيد هذه الآيات، تلك التي نقرأها نحن البشر والناس من سورة البقرة، أن قال الله لا إله إلا هو، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فقلنا إننا إذ نصرف المؤمنين أن يلتفتوا إلى مواقع الطعام والماء والأمان في الكتاب، إنما نصرفهم إلى متن الدين الأصيل الأول. كما قلنا إخواننا، لاحظ الآن ونحن نتكلم في كبد الظهيرة اليوم، الناس يشغلهم تجارتهم وأسواقهم وأرزاقهم في البلدان، نسأل الله العفو والعافية، التي يكثر فيها الحروب والصراعات، تجد الناس ينصرفون عن كل شيء إلا عن طعامهم وأمانهم. فلو كان انتخابات أو كان شيء من ذلك القبيل، تراهم لا يلتفتون إلا ما يقيم لهم أودهم وأمانهم في الأرض. فإذا علمت أن أصلا شغال الناس في طعامهم وأمانهم اللي يسميه العامة لقمة العيش، فلاحظ أن مدار الناس على لقمة العيش وعلى الرغيف. فلو فطن الناس أن الله لا إله إلا هو إنما علق الناس بلقمة العيش بربهم لا إله إلا هو، فقد علموا أنه دين لا ينقطع، كما قال لا إله إلا هو في النحل: وله الدين واصبا واصبا مستمر على وتيرة علية واحدة لا تخفت ولا تنقطع. بحمد الله رب العالمين، هذه من ذاتها إشارة ليرجع الناس مطمئنين مستمسكين لهذا الكتاب. فإذا قرأنا من أول البقرة قوله لا إله إلا هو: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، مجرد أن قال اسكن جنة هذا يعني أنك آمن فيها، وكلا منها رغدا حيث شئتما، انتبه حيث شئتما، وليس جالسا يأتيه طعامه، ولكن كما قال الله ذروها تأكل في أرض الله، ولم يقل من أرض الله، من أرض الله يعني من محلها، ولكن أن قال في أرض الله، هذه تزكي التي في سورة الملك تبارك قوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقول موسى عليه الصلاة والسلام لأبي الكفر فرعون قوله عليه الصلاة والسلام: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. نحن اليوم في حصار الشام، الحصار اليوم هو مصداق لآيات الله من قبل، واجب على كل مؤمن إذا رأى الجدار والحصار أن يقول، وكما في سورة الأحزاب من قوله لا إله إلا هو: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا تسليما. الحقيقة أن قطع السبيل هي في الاعتداء على ملك الله، فالله من أول ما تكلم معنا كان يتكلم عن السبيل وعن الطعام. فالناقة في ذاتها الآية، وأنا أريد أن يعيد السامعون التفاتتهم أننا عندما نتكلم عن الناقة إنما نتكلم إرضاء لله على ما دفعنا المؤمنين أول مرة أن يعرفوا ربهم بما عرف ربهم نفسه به، فلا يتجاوز هذا، ذلك أعدل الدين وأمتن القول. فالله لا إله إلا هو عندما تكلم عن الناقة. اليوم نحن المسلمين بالذات أهل الحصار في الشام نقرأ الناقة عيانا، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. أهل الشام اليوم في الحصار يشكون الفاقة وقلة الطعام وانقطاع السبيل وفقدان الأمان، وذلك الدين كله. حديث النبي في صحيح مسلم قال، وهذه الحق عظيمة أن تعلم أن النبي يتكلم هكذا بالسلاسة كأنه يقرأ زمنا بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال قبل 1400 عام، قال: يوشك العراق ألا يجبى إليه قفيز ولا درهم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ممن؟ يعني من يمنع هذا؟ قال: العجم. ثم قال: يوشك الشام ألا يجبى إليه مدي ولا دينار. القفيز قفيز أخي هو مكيال العراق، والمد مكيال أهل الشام، والدرهم والدينار ما تعرفه من النقد. فالنبي يتكلم عن حصر حركة التجارة. أول ما دخل العراق الحصار كما نعلم كان جوا وبحرا كما تعرفون، فقال عليه الصلاة والسلام: يمنعها العجم. ثم قال عن الشام: بعد العراق حصار للشام لا يجبى إليهم فيه مدي ولا دينار. قالوا: ممن يا رسول الله؟ قال: من الروم. يعني الذي شارك في حصار العراق العجم، وهذا إطلاق غير العرب، ولو كانت فيه العرب ولكن كانت ليست ذات حل من أمرها، إنما كانت مأمورة فيما تفعل. اليوم حصار الشام يمنعها الروم السيطرة الغربية، ولكن كما قال لا إله إلا هو عن الشام ألا يجبى إليهم مدي ولا دينار، قالوا: ممن؟ قال: من الروم. ثم سكت هنيه عليه الصلاة والسلام، قال: يكون خليفة من أمتي يحث المال حثوا لا يعده عدا. فإذا أنت قرأت أن الحركة في حصار الناس على أصل قوتهم وأودهم في الأرض، حتى يعاجل الله بإذن الله ورحمته للمؤمنين في الفرج. فبالتالي جلب الناس وإرجاعهم إلى أمهات الآيات هذا أصل علم الكتاب. حتى نخوض في ختام الناقة بإذن الله، إحنا في اللقاء هذا والذي سيليه وما سيليه بإذن الله سنختم فيه تقعيد علم الناقة بحمد الله. عندما نتكلم عن الناقة من الآن اضمن أخي واعلم أننا لن نزيد على هذا الكتاب وعلى ما تكلم به الوحي على لسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. المرويات بغير سند عن ربنا ونبينا لا تعنينا في شيء أبدا، قالها من قالها. ذلك أن الحديث أصلا غيب، هذا الذي نتكلم فيه غيب. صالح عليه الصلاة والسلام قبل أبينا إبراهيم، وما أدراك في الزمن الغابر. فذلك غيب لا يعلمه إلا الله وما أنزل على النبيين. إنما الكلام الآخر لا يعنينا في شيء حتى يثبت لنا دينا قويما. عندنا أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا تقول كرم الله وجهه، كرم الله وجهه زادها من زادها من غير أهل السنة. ألا ترانا نقول أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فلما علي زادت عنده؟ فلا تقل إلا رضي الله عنه، ولعل لها أوان نتكلم فيه. علي يقول فيما ثبت عنه: كنت رجلا أسمع كلام نبي الله عليه الصلاة والسلام فينفعني الله ما شاء أن ينفعني من كلامه، حتى إذا حدثني رجل من أصحابه، انتبه إلى ميزان التثبت والتصديق، قال: حتى إذا حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. فبالتالي إن كان علي يستحلف أصحاب النبي، فمن بعد النبي أولى بالاستحلاف حتى يثبت لنا ديننا، فلا يكون فيه خرمة ولا ثغرة بإذن الله. فمن الآن اعلم أن ما يروى عن الناقة وعن غير الناقة في الكتب لا يعنينا بشيء أبدا. أول من يرد هذا علماء الحديث رضوان الله عليهم، لأنهم لا يأخذون إلا بما صح السند به إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام. ألا ترى علماء الحديث لا يقبلون الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف في أصل ينتهي سنده إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام، فإن راب علماء الحديث في سنده رجل ليعرفونه أو انقطع السند فيدعون الحديث، فما بالك بكلام عن غيب في غابر الزمان لا نعرف أصلا له سند، فكيف نأخذ به؟ فمن اليوم لا نقول في الناقة إلا ما قال ربنا وقال نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك الدين القيم. الناقة ابتداء أخي نريد أن نتخفف مما يشيع على لسان الناس اليوم أنها كانت معجزة خارقة. قلنا إذا وطننا أنفسنا ألا نقول إلا ما قال الله، أنت إذا رجعت أخي إلى القرآن والسنة لن تجد هذا التوصيف معجزة خارقة، ولا أعلم أحدا يسمعنا الآن من المؤمنين والمؤمنات إلا وهو يدين لله أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله في الكتاب وفي لسان العرب، فما قاله نبي الله قلناه، وما أمسك عنه أمسكنا عنه. فإذا لم نجد ولن تجد أخي، ويشهد عليها كل أهل العلم، في القرآن وفي حديث النبي ليس شيء اسمه أو وصفه معجزة خارقة. هذه جاءت بعد موت النبي بأكثر من 200 عام، بدأ الناس كونهم يعني بدأوا يترجموا، وبدأ الفلاسفة والمتكلمون، صار في شيء اسمه المعجزة. إنما أبو بكر الصديق والفاروق عمر والنبي محمد عليه الصلاة والسلام شيخهم وإمامهم ونبيهم ما قال من هذا شيء. فالآن التزم أدب النبوة ولا تزد على ما جاء على لسان النبي. فالله ما زاد أن قال إن الناقة آية بينة، وفرق كبير بين الآية والبينة وبين ما يقوله الناس اليوم في الإعجاز والتعجيز، هذا سيأتي له لقاء. ولكن قد يسمعنا سامع فيقول نحن نعلم عن الناقة تلك المعجزة الخارقة، احنا قلنا في اللقاءات السابقة أنه أصلا لم تخرج من الصخر أبدا، ولا خارقة عند الناس إلا خروجها من الصخر، وهذا ثبت بطلانه وتجاوز أصلا لمتون الدين. فلم تزد آية الناقة على ما كان عند أبينا وأمنا حواء، هؤلاء الاثنان رضي الله عنهما عليهما الصلاة والسلام، هؤلاء الاثنان حقيقة يمثلان البشرية بجمعها كلها. فإذا بدأ الدين عند أبينا وأمنا أسكن وكل، كما في طه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، اللي هو الطعام والثياب، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لا تنكشف للشمس، فأنت مستور ساكن طاعم آمن. بالتالي ما بدأ الدين إلا عند هذا. فبالتالي أن جعل الله الناقة آية تأكل في أرض الله، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كما في سورة القمر كذلك نبئهم أن الماء قسمة بينهم، فواضح أن الله لا إله إلا هو من يوم ما نزل هذا التنزيل كان يتكلم عما يجمع الأرض كلها والحياة كلها بعلق واحد لا ينقطع عن الله. فحبذا لو سارع المؤمنون إلى تعرفة الدين وأن يعرفوا ربهم بهذا العلق. فعندنا كما قلنا ناقة، وعندنا صالح، وعندنا ثمود، ولا ينبغي لأحد أن يفك مرابطها إلا أن يعرف ثمود مع صالح مع الناقة، ولا يعرف واحدة بمعزل عن الأخرى. وقلنا في اللقاءات الفائتة إن الثمد قلة الماء، بدليل أن الناقة ما زادت على قوله تعالى ناقة الله وسقياها نبئهم أن الماء، فالثمد أصلا قلة الماء، وفي هذا حل للمعضلة وإبطال لخروجها من الصخر. ما علاقة أمة تكفر بالله بناقة وماء إلا إذا علمت أن الثمد قلة الماء؟ وعلمنا فيما مضى أن الثمد أن الله لا إله إلا هو ما أخر عنهم ماء ولا أمسك عنهم رزقا، بالعكس، بل تجد أن الله أغدق عليهم كما في سورة الشعراء من قول صالح أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، فأغدق الله عليهم وأنعم عليهم ولكنهم كفروا. فكانت الآيات حقيقة لو قرأها الناس اليوم تحكي ما تعيشه البشرية اليوم من هذا اللأواء والكمد. في الفائت من اللقاءات قلنا إن منظمة الزراعة والأغذية العالمية تصف حال البشرية اليوم من طعامها وأمانها، فتقول إن، وهذه أخي يعني في الوقت اللي هي مصيبة، إنما هي مصيبة مصدقة لهذا الكتاب. قال الرجل هذا المتحدث والمسؤول عن اللجنة، يقول إن تعداد سكان الأرض اليوم يفوق 6 مليارات، يعني 6000 مليون إنسان بذكر وأنثى وطفل وشيخ، 6000 مليون إنسان، أكثر من الثلثين 4300 مليون، يعني 4 مليار و300 مليون إنسان فقراء. الثلث الأخير المتبقي ليسوا أغنياء، هؤلاء مستورو الحال، إنما أكثر من ثلثي الأرض فقراء. وقلنا إن كل عام يموت فيه 15 مليون إنسان من الجوع، كل يوم كل 24 ساعة يموت 35 ألف طفل من الجوع. وقالت المنظمة نفسها إن الأرض تنبت من محاصيلها ما يكفي لإطعام ضعفي سكان الأرض، يعني ما إطعام 12 ألف مليون إنسان. فبالتالي من أين جاء الفقر؟ فقال هذا المسؤول المعني، قال ابتداء أن الدول الغنية القوية، اسمع أنت لما تسمع القوية الغنية، هذه بالضبط في لسان القرآن أصحاب الحجر، قال هؤلاء الدول القوية الغنية تدمر الفائض من المحصول. وهذه الآن مشكلة البشرية كلها. فهذا تماما في الحقيقة قراءة مصداق لتنزيل الكتاب عن الناقة وأصحاب الحجر. الآن أصحاب الحجر كما فات معنا من اللقاءات هو من حجر يحجر، اللي هو المنع، كما في سورة الأنعام قوله لا إله إلا هو، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وهذه ما نزلت في أصحاب الحجر، ولكن هذا مفهوم الحجر، حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. فإذا وجدنا نحن أهل القرآن اليوم الذين نقول إن القرآن صالح لكل زمان ومكان، نريد المصداق. هذه كلمة ظلال، ولكن نريد لها السيقانة على الأرض حتى تمشي في الناس، فيسمع الناس لهذا الكتاب فيؤمنون به. فبالتالي بحمد الله رب العالمين، إذا أنت وضعت الثمد قلة الماء مع أصحاب الحج مع صالح، صالح أخي قلنا إن كل نبي صالح بالضرورة، ولكن لما كان هذا صالح؟ ذلك أن قومه أكثر من ظهر عليهم الفساد في الأرض. وأول ما افتتحنا سورة البقرة، وما أدراك البقرة والناقة والأنعام، كان فيها في أول صفحاتها وآياتها الأولى قوله لا إله إلا هو، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالفساد كما في لسان العرب وشاهد النبي في صحيح البخاري هو الأخذ من الأصل، أن تأخذ من أصل الشيء هذا إفساد فيه، كما أتينا بحديث شاهد من صحيح البخاري. والصلاح هو عكس هذا تماما، صلاح الشيء إكماله وتمامه إلى أصله الكامل، كما نقول صلح أمره إذا كمل وتم. فبالتالي هذه الأمة المنقصة المفسدة التي كانت تدس في التراب، كما ختم الله ذكرهم في سورة الشمس، قال قد أفلح من زكاها، لهذه الزيادة والنماء والصلاح، وقد خاب من دساها. والدس في لسان العرب كل شيء أنقصته وقللته هذا دس. ثم قال الله كذبت ثمود. فما كانت تفعله ثمود أصحاب الحجر، كانوا يأخذون أصول تنزيل الرزق من السماء اللي هو الماء، وليس النفط ولا الذهب ولا الفضة ولا غيرها، الماء، فينقصونها ويدسونها في التراب، فيبقى غنيهم غنيا وضعيفهم ضعيفا، ويستكبر القوم على الضعفاء فيتجبرون عليهم. فأتوا لأنفسهم هؤلاء القوم برب شريك جعلوه ندا لله، لأنهم يعلمون أن الله الحق لا يقبل الظلم، كما في الحديث الصحيح إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ثم قال كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. فهو رب بهذه يطعم ويؤمن خلقه جميعا. وما مر معنا من سورة الحجر من قوله لا إله إلا هو أنبتنا لكم فيها من كل شيء موزون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فأن تعلم أن ثمود انتقصت من الأصل فهذا تصديق، الحق ما يجري اليوم في العالمين من الاقتصاد العالمي هو تصديق لهذا الكتاب، فهذا زمان التصديق وهذا أوان تحقيق التنزيل بحمد الله رب العالمين. إلى لقاء آخر بالمغفرة